لك صلاتي والسلام على النبي بدر التمام وآله الغر الكرام وصحبه ما الطير حام. الغصن مال في عرسنا والطير من فرح رانا، طابت ليالينا وكام طابت ليالينا لنا. أزكى صلاتي والسلام على النبي بدر التمام وآله الغر الكرام وصحبه ما الطير حام. أفراحكم موصولة كالنور في غاوى السنا، والليل هال بفرحة بالسعد يدعو والمنى. أزكى صلاتي والسلام على النبي بدر التمام وآله الغر الكرام وصحبه ما الطير حام. طاب النشيد بعرسكم والروح أغدت حبنا، أذكت ليالينا وكم حملت بداخل غلغنا. أزكى صلاتي والسلام على النبي بدر التمام وآله الغر الكرام وصحبه يا صوت تلك المحجرات، اليوم عيد عندنا بالبشر صاحت فرحة والخير نادت والثنى. أزكى صلاتي والسلام على النبي بدر التمام وآله الغر الكرام وصحبه ما الطير حام. خير النساء وخيرة الأخيار جاءت فرحنا، أهلا وسهلا مرحبا بكم نناشد لحننا. أزكى صلاتي والسلام على النبي بدر التمام وآله الغر الكرام وصحبه ما الطير حام. أزكى صلاتي والسلام على النبي بدر التمام وآله الغر الكرام وصحبه ما الطير حام. أزكى صلاتي والسلام.